عليكم السلام العلوم عليكم السلام حديث الله مؤمنا محمد لا تخرج نعم هل الذي يسوس جهري واسيه الدعاء لم يقترن مع هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك الجهر الذي يفعله كثير من الناس في ادعيتهم المعروفه والمنقول بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في الوقت نفسه لا يمكن ان نتصور انه كان يسر ذلك اصرارا لا يمكن ان يسمعه الاخرون، والا ورد سؤال فكيف عرف راوي الحديث وفي ظني انه عبد الله بن عمر الخطاب، كيف استطاع ان يتمكن من استقاء هذا الدعاء وحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسبته اليه عليه الصلاه والسلام. فمعنى هذا اللازم هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفع صوته لهذا الدعاء احيانا من باب التعليم وليس من باب الجهر بالدعاء، لان الجهر بالدعاء فالجهد الذكري هو خلاف القصد وخلاف الافضل. وإياكم.